بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، يلوح في الأفق هذا النداء المبارك، هذا الشعار المبارك الذي يحرك الأحاسيس والمشاعر، وكأني به ينادي علينا كمسلمين هلموا إلى أعظم مدرسة إيمانية تربوية إصلاحية، نعم، لتتربوا على ما ربي عليه أولئك الرجال. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. استمعتم إلى هذا النداء المبارك، إلى هذا الشعار المبارك الذي أذن بقرب الحج، هذا الركن الركين من أركان هذا الدين العظيم الذي جعل ركنا خاتما لأركان هذا الدين العظيم، والذي من أعظم خصائصه أنه يربط الحاضر بالماضي، يربط هذه الأمة بإمام الملة الحنيفية السمحة الخليل إبراهيم عليه السلام. هذا الركن العظيم الذي هو مدرسة في تعليم هذه الأمة التوحيد والاتباع والتزكية، هذا الركن العظيم الذي هو مدرسة في تعليمنا جميعا السمع والطاعة، كيف نخضع ونستسلم وننقاد لأوامر الله عز وجل ولأوامر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى ولو لم تبدو لنا الحكمة، نعم، ما أحوجنا أن نشنف أسماعنا بالحديث عن الحج، ما أحوجنا لنحرك منا الأحاسيس والمشاعر بالحديث عن الحج، ما أحوجنا للنظر في أركان الحج وواجباته وسننه. مدرسة بكل معاني الكلمة، ستستشعر أنك في مس الحاجة إليها في هذه الغربة، نعم، في هذه الغربة التي لا تخفى والفتن التي لا تعد ولا تحصى، ما أحوجك إلى أن تنظر إلى هذا الركن الركين بعين الاعتبار. سترتقي وستتعلم وستتربى بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك نقف هذه المرة متحدثين عن الحج تحريكا للأحاسيس والمشاعر، عسانا ننجح في تحريك ألسنتنا بالربط بقلوبنا أن نستخرج دعوة مستوفية لشروطها تستجب من عند ربنا تبارك وتعالى. فنحن كمسلمين لا نبخل الرب الكريم، ونقول إن الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، عسانا نوفق هذا العام للحج، لا تستبعدوا ذلك ولا تستغربوا، وإلا فعلى أقل تقدير ننتوي من الآن أننا سنستعد وسندخر وسنجتهد لنكون من الحجاج في العام القادم بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك نتكلم عن الحج من خلال القرآن والسنة ومن خلال منهجه صلى الله عليه وسلم في تربية أمته بأركان الحج وواجباته وسننه. ستجدون خيرا كثيرا بإذن الله تبارك وتعالى. وفي البداية نقول ينبغي على جميع المسلمين أن يتعرفوا على أحكام الحج، وإلا فإخواني يوجد من المسلمين الكثير الذين بإمكانهم أن يحجوا ولم يفكروا لعدم معرفتهم بحكم الحج ابتداء وما قيل فيه وما جاء فيه. لذلك الحديث عن حكم الحج مهم جدا، كإقامة لحج الله على خلقه وكبيان للناس عسهم يتحركون ويأخذون بالأسباب ويتوكلون على مسبب الأسباب. فالحج أيها الأحبة واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. الحج واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة من القرآن، فلقوله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا لله أمر عليك، نعم بضوابطك، فسنبين. وكما في قوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ومن السنة كما صح في الحديث الصحيح المشهور: بني الإسلام على خمس، والشاهد منها حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. بني، أي أن الإسلام بني على هذه الأركان الخمس التي منها هذا الركن العظيم. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. نعم، أما عن الإجماع فحدث ولا حرج، فقد أجمعت الأمة أن الحج واجب على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع. نتكلم في هذا، واجب على كل مسلم أي خرج غير المسلم، لا يقبل منه الحج حتى يسلم الوجه لله تبارك وتعالى. بالغ خرج من هو دون البلوغ، ولكن إن حج يؤجر ووليه الذي خرج به، ولكن يبقى عليه حجة الفريضة متى بلغ. كذلكم عاقل لا يجب على المجنون، لقوله: رفع القلم عن ثلاث ومنها المجنون، حتى يعقل ويعي، لأن هذه أركان واجبات سنن تؤدى لابد لها من عقل. كذلكم على الحر فلا يجب على العبد، وإن حج العبد مع سيده يؤجر وسيده، لكن يبقى عليه حجة الفريضة أن أعتق وصار حرا متى كان ذلك. وكذلكم من هذه المعاني المهمة حد الاستطاعة. إيش حد الاستطاعة؟ لعل الأمر فيه يعني سعة، ولعل الكلام فيه كثير، لكن العلماء حدوه بحد جميل ورائع. قالوا: حد الاستطاعة من ملك الزاد الذي يكفيه ذهابا وإيابا، بشرط أن يكون زاد عن حاجة من يعول حتى يعود، فقد وجب عليه الحج. بالإضافة إلى الشرط الثاني من شروط الاستطاعة: أمن الطريق، أن يكون الطريق آمن يأمن على نفسه فيه، والحمد لله الأمن واضح وجلي في هذا الباب. كذلك زاد العلماء وهم جمهور أهل العلم شرطا خاصا بالنسبة للمرأة، وهو المحرم، أي أن يكون مع محرم من محارمها، وإلا سقط عنها الوجوب. هذا على قول جمهور أهل العلم، واستدلوا بذلك على قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر اسمع أن تسافر مسيرة يوم وليلة، وفي رواية ليلة، إلا مع ذي حرمة، إلا مع ذي محرم، يعني يكون مع محرم من محارمها. ولقوله للرجل الذي قال: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا، يخرج ليجهد في سبيل الله، من امرأتي خرجت حاجة، خرجت خلاص تحرك الركب، فقال له: انطلق فحج مع امرأتك. رده من الجهاد ليكون محرما لامرأته، فقالوا: هذا من أعظم الأدلة على عدم جواز خروجها. ولكن للشافعي رأيا، وكذا رواية عن مالك عليه رحمة الله، أنها متى وجدت الصحبة الآمنة التي تأمن على نفسها من الفتنة ويؤمن على غيرها منها الفتنة، أي لا تشتهي ولا تشتهى، جاز أن تخرج لأداء الفريضة فقط. والقول الأول أرجح وأورع وأتقى، متى فقدت المحرم جلست وهي مأجورة بإذن الله تبارك وتعالى، ولا وزر عليها لا من قريب ولا من بعيد. نعم، واجب كما قلنا على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع. اسمع من جحد الحج كفر إجماعا بعد إقامة الحجة عليه باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، يعني من قال إنه فيش حج، حج هذا غير واجب، هذا يكفر. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، لذلك من جحد الحج كفر إجماعا بلا خلاف من أهل العلم، لكن بعد إقامة الحجة عليه باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. طيب، ومن اعترف بوجوب الحج بهذه الشروط التي أشرنا ثم كسل تكاسل وسوف وتراخى، ماذا نقول فيه؟ قال أهل العلم: أولا، الحج واجب على الفور لا على التراخي. الحج على الراجح واجب على الفور لا على التراخي، يجب عليك على الفور ما تتوفر فيك هذه الشروط تخرج لأداه في موعده تماما، وإلا تأثم. واستدلوا بهذه الأدلة العامة الكثيرة والتي منها قوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، إذا أراد أحدكم الحج فليتعجل، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. اليوم أنت صحيح معك شروط الاستطاعة، لا تدري ما الذي يحدث لك غدا، فلماذا تسوف؟ تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض ولا حاجة. وفي الأثر وهو يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، اسمع وتأمل فيه جيدا: من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديا شاء نصرانيا. انظر إلى هذا، طالما ليس عنده عذر وتوافر في الشروط فهذا يعني إن شاء أن يموت يهوديا وإن شاء أن يموت نصرانيا، يعني على غير ملة الإسلام. هذا تخويف وترهيب شديد جدا لمن ملك ولم يفكر حتى ولم ينظر في الأمر ولا في المسألة. كان عمر رضي الله عنه وارضاه يقول لعماله على الأمصار على البلاد الإسلامية: انظروا في من ملك الزاد والراحلة ولم يحج، اضربوا عليهم الجزية، فليسوا بمسلمين. تخيل، أمر في منتهى الخطورة. وعلى الأصل المعروف في شريعتنا أن المؤمن يعجل في أداء الطاعات والقربات لله تبارك وتعالى، لا يسوف لأنه لا يدري، الموت قد يفجأه، الموت قد يفجأه، قد يحرم، كما في الحديث: إن عبدا صححت له جسمه واستعت عليه في معيشته يمضي عليه 5 أعوام ولا يفد إلي، يعني في بيتي في البيت الحرام يعنى به حاجا أو معتمرا، إنه لمحروم. قد تحرم أنت، لماذا تسوف؟ تحرك، وإلا فالخطر عظيم جدا. الأصل في المؤمن أنه يتعجل في أعمال الخير، في أعمال البر، في العمل الصالح بفرض وبنفله، لينال الفضل والمغفرة. وقد ندبك القرآن لهذا، هذا هدي الأنبياء جميعا، كما قال موسى: وعجلت إليك ربي لترضى. عجل بالحج، لا تدري ما الذي سيحدث، فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، بادروا بالأعمال الصالحة فتنا، كما كان يقول عليه الصلاة والسلام. الآن بإمكانك أن تتحرك، لا تدري ما الذي سيحدث غدا، تحرك وأدي هذا الركن العظيم إن كانت هذه شروط متوفرة فيك، وإلا فالخطر عظيم وعظيم جدا. ولعلنا يعني نسهم في تحريك الأحاسيس والمشاعر عندك، أقول لك أنت من بغاة الخير حتما تتمنى المغفرة وتتمنى الرحمة وتتمنى الأجر والثواب وتتمنى الجنة، فهذا كله في الحج لا شك متوافرا، ولا شك أنه واضحا وجليا قد رغبت بشتى الطرق إليه. فانظر وتأمل معي في فضل الحج، عساك تنتوي من الآن، عساك تتحرك من الآن، عساك تقدمه على سائر الأمور الدنيوية الآن. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع: الحج يهدم ما قبله، الحج يهدم ما قبله من الذنوب ومن المعاصي على الجملة من الصغائر ومن الكبائر بشروط ذلك. فكيف تسمع هذا الخبر وأنت الذي يعلم نفسه ماذا قدم من قبل الحج وماذا صنع وماذا اقترف؟ فرصة عظيمة تعرض عليك، فبادر يا مسكين، تحرك من الآن لتنال هذا الفضل العظيم وهذا الشرف العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اسمع: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الله أكبر، ما رأيك في هذا المولود؟ هل اقترف ذنبا أو ارتكب إثما أو فرط في واجب أو في حق؟ لا والله أبدا، ولد بصفحة بيضاء ونقية لم يسطر فيها شيء. كذلك وما أنت يا مسكين، يا من تعرف من نفسك ماذا قدمت فيما مضى من عمرك، بلوغك إلى الآن كم اقترفت من الذنوب والمعاصي، والله لو أحصيت ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لا تعد وليس لها حد. وتأتيك هذه الفرصة أن تمحو هذا كله، كل هذا بفضله تبارك وتعالى، تبدأ بصفحة بيضاء ونقية مع الله تبارك وتعالى بعد الحج. هذه فرصة قد لا تدرك أخي الحبيب، فبادر وفتش في نفسك وحاول وابحث عن فرصة، إن تصدق الله يصدقك. نعم، ومن يتحرى الخير يعطى، فلا بد أن يكون عندك نية وصدق في أن تنال هذا الشرف في هذا العام، وإلا فمن العام القادم من الآن بكر وعجل لتنال هذا الشرف العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اسمعوا، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الله أكبر، يا عشاق الجنة، يا محب الجنة، يا من تتمنون الجنة، من أقصر الطرق إلى الجنة أن تؤدوا حج مبرورة، أن توفقوا إلى حج مبرورة. ما المعنى؟ ما هو الحج المبرور؟ قال أهل العلم، الحج المبرور هو الذي كان لله خالصا وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنك تتعلم التوحيد والاتباع في الحج أن يكون لله خالصا وأن يكون على هديه، خذوا عني مناسككم كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، وكان من زاد حلال، من مال حلال، هذا هو الحج المبرور الذي ليس فيه رفث ولا فسوق ولا جدال، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالحج بهذه الصورة هو الحج المبرور الذي به تنال الجنة من أقصر الطرق. كيف تسمع يا مؤمن يا عبد الله، يا من تزعم حب الجنة ويا من تتمنى أن تكون من أهل الجنة، هذا الخبر ولا تتحرك ولا تبذل ولا تقدم الحج على غيره؟ إياك إياك من التحبيط والتثبيط، من يعني العوامل المعروفة، تزويج الولد وتزويج البنت والمشروع والمصلحة وزيادة الفدان وزيادة الدور في العمارة وتجديد السيارة إلى آخر هذه المعاني، قد تحبطك عن أداء الحج لأنها فرص في نظرك ولكن فرص دنيوية. أما الفرصة الحقيقية هذه أن تعلم أن الحج يوصلك إلى الجنة من أقصر الطرق كما سمعت، فكيف تضيع هذه الفرصة؟ لعلك لا تدرك. أنا أسألك سؤال، إن كنت تضمن لأنك ستعيش لغد أو للعام القادم على أوسع أمل كما يقولون، فلا بأس أن تؤجل للعام القادم، إذن قد تأتيك المنية وتضيع الفرصة التي أنت في أمس الحاجة إليها، لأنك تعلم من نفسك ماذا صنعت وماذا فعلت. الحج أيها الأحبة يرغبنا صلى الله عليه وسلم حتى لا تسيطر علينا المقاييس المادية والدنيوية، وأن الحج يكلف والتكلفة وكذا وكذا، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث، تابعوا، ليس مرة واحدة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. الله أكبر، أي باب من أبواب الاستثمار، الحج باب من أبواب طلب الرزق والسعة فيه كما في هذا الحديث العظيم المبارك. ما أحوجك لهذا المعنى؟ ما أحوجك أن تقف مع نفسك وقفة عند هذا المعنى العظيم، تتأمل في هذه المعاني الإيمانية المباركة، عساك ترتقي بنفسك، عساك تنال هذه الفرصة العظيمة، عساك تكتب من أهل الجنة بالله تبارك وتعالى. انظر، إذا أردت في فضائل الحج ستجد أنها لا تعد ولا تحصى، منها مثلا الحاج والمعتمر وفد الله، اسمع، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، أي أنت في الحج مستجاب الدعوة حتى ترجع، لأنك في ضمان الله، ثلاثة في ضمان الله حتى يرجعوا. ورجل خرج حاجا أو معتمرا أو امرأة كذلك بالضوابط التي أشرنا إليها، فأنت في الحج في ضمان الله، وأنت في الحج مستجاب الدعوة حتى ترجع إلى أهلك. والفضائل كما سترى بالله تبارك وتعالى في مسايات كان في العمر بقية، في أركان الحج، في واجبات الحج، في سنن الحج، في حركات الحج، في أقوال الحج، سترى فضلا عظيما لا يخطر لك ببال، لا شك أنك في أمس الحاجة إليه. لذلك من الآن اعقد العزم، إن أتت فرصة حتى لو كنت أديت الفريضة، ثني وثلث ولا بأس أن تزيد، فهذا من الفضل العظيم. صاحب الكرام والسلف الصالح كانوا يدعون الحج في كل عام، وقال لهم من كان يخرج الجهاد في عام ويحج في العام الذي يليه، جمعا بين الخيرين وبين المصلحتين، فلا أقل أن تحج. يا من لم تحج فعليك أن تتقي الله في نفسك، وإلا فقد تحرم من هذا الخير ومن هذا الفضل، إن كانت تتوافى فيك الشروط ولم تأخذ بالأسباب وتتقدم ولم تبحث ولم تسأل فهذا من الخطورة بمكان. تحرك يا مسلم يا عبد الله لتنال هذا الفضل العظيم. يكفي أن تعلم جيدا أنك بخروجك للحج ستدخل في هذه المدرسة الإيمانية التربوية الإصلاحية التي لا نظير لها، تتربى كما قلنا على معان أنت في أمس الحاجة إليها. ففي الحج ستتعلم كيف تحقق التوحيد وكيف تحقق الاتباع، وإلا فلن يقبل منك الحج، فهما شرطي القبول كما تعلم. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا أي على السنة وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. ففي الحج ستتعلم هذه المعاني، كيف ترفع هذا الشعار المبارك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا النداء المبارك، هذا الشعار المبارك، هذا يذكرك بمعاني الإخلاص. إجابة بعد إجابة، أتيتك يا ربي ملبيا سامعا مطيعا تاركا لأهلي وأولادي ومالي والدنيا بأسرها، أتيتك لك وحدك لا شريك لك في نيتي في مقصدي، نعم في بذلي في نفقتي، أتيتك لك وحدك يا ربي لا أبتغي غيرك. معنى من معاني التوحيد العظيمة التي ما أحوجنا إليها لنذكر أنفسنا بإخلاص العمل لله تبارك وتعالى. نعم معترفين أن من وفق للحج إنما بتوفيق الله وفضله، وإلا فيوجد من هو أصح منك، من أغنى منك، من يعني عنده فراغ أكثر منك، من عنده أسباب مادية مما لا يقارن بك بحال من الأحوال، ولكن لم يفكر المسكين، لم ينظر المسكين في هذه القضية وانشغل بغيرها من التوافه ومن قضايا الدنيا التي لا تسوي شيء. لذلك أنت في هذا النداء تشكر المولى عز وجل وتعترف بأنه الملك المالك الخالق المدبر سبحانه وتعالى، وأن الأمر بيده وحده سبحانه وتعالى. في الحج أنت لا تحيد عن السنة، وإلا فلن يقبل منك الحج. نعم خذوا عني مناسككم، يعني كما في حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، لا يستطيع أحد أن يؤلف في الصلاة، أن يستحسن في الصلاة، أن يقدم في الصلاة، أن يوقف في الصلاة، لابد أن يصلوا وفق السنة. كذلكم لابد أن تعلم أن الحج لابد أن يكون وفق السنة، السنة هي التي توجهك، وبالتالي تتعلم أسمى معاني الحج، السمع والطاعة لله وللرسول في أمثل الصور. وفي هذا الصدد لو التقطنا بعض المعاني فقط من غير أن نفصل في المناسك كواجبات وأركان وسنن لرأينا العجب العجاب، كيف أنك تسمع وتطيع بسرور وبسعادة، نعم وبرضا، لا عن إكراه ولا عن ضغوط ولا عن تململ، بل تؤدي وأنت في غاية السعادة والفرح تسمع وتطيع الله تبارك وتعالى. خذ مثال عندك على هذا المعنى، تخرج من بيتك تترك المال والأهل والولد والمصالح التي كنت تظن أنها لن تقوم ولن يعني تتحرك إلا بك، وإذا بك تترك كل شيء لأنك تلبي أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم تركب وتنطلق وتتحرك، يقال لك عند الميقات قف هنا لا تتحرك، فلا تجد إلا السمع والطاعة، ومن تعدى الميقات لا أثم كان متعمدا وعليه فدية. سبحان الله، ليش؟ لأنه يدرب على السمع والطاعة، قف عند هذا المكان لا عند غيره. طيب ايش معنى هذا المكان؟ طيب ما بعدي بشوية أو بلي بشوية، لابد أن تسمع وتطيع، أنت عبد الله تبارك وتعالى، فتقف مسرورا فرحا عند الميقات بسعادة بالغة. يقال لك تجرد، تتجرد سبحان الله من ملابسك أيا كان مستواك، من أعلى القوم، من أقل القوم، من متوسط الحال، تتجرد من ملابسك تماما وتلبس ملابس بسيطة جدا تذكرك بالكفن، تذكرك بالآخرة، تذكرك بالتواضع، تذكرك بالمساواة، تذكرك يعني معاني إيمانية راقية جدا، أنت وجميع المسلمين في هذا المكان سواء. هذا معنى من معاني تعليم الأمة وتربية الأمة وتربية أفرادها على هذه أفرادها على هذا المعاني، على هذه المعاني الجميلة الراقية التي هي من أجمل معاني التربية بكل حال. اسمع إلى هذا المعنى العظيم، كلكم سواء، لا فرق بين غني ولا فقير، وزين ولا غفير، صغير ولا كبير، أبيض ولا أحمر، عربي ولا عجمي، الكل سواسية في هذا المكان. فترفع يعني عن نفسك زينة الدنيا أيا كانت، وتلبس كأخوانك متواضعا سواء بسواء، معنى راقي وجميل يعلمك السمع والطاعة. تحرك تتحرك، ترفع شعار الحج أو العمرة وأنت في غاية السعادة والسرور تصل إلى البيت وقال لك طف بالبيت بكيفية كذا، اجعل البيت عن يسارك مثلا، كن على طهارة مثلا، سبعة أشواط مثلا. طيب ما هل يصلح أن تكون ثمانية تسعة عشرة؟ لا، سبعة كما وردت، لا زيادة ولا نقصان، هذا لا يقبل وهذا لا يقبل. تعليم أن تسمع وتطيع، أن تلتزم بتوجيهات الشرع، تبدأ منها هنا وتنتهي هنا. سبحان الله، وأنت في كل مرة تسمع وتطيع ولا تستطيع أن تتخطى ولا أن تعترض ولا أن ترفض، وإلا رد عليك. ثم بعد ذلك تسعى بين الصفا والمروة، جبلين عظيمين، تبدأ من هنا وتنتهي هنا، وتسعى بطريقة كذا، تقول هنا كذا وهنا كذا، وأنت فرح مسرور، تفعل وتسمع وتطيع بكل معاني الكلمة. أمر عجيب، أمر عجيب بكل معاني الكلمة، وأنت في غاية السعادة. تقوم بالحلق والتقصير إن كنت متمتعا بالعمرة مثلا، تحلق مثلا إن كنت تبحث عن الأجر الأوفر، أو تقصر من كل الشعر وأنت في غاية السعادة. مثلا يأتي يوم الثامن من التروية تحرم، يقال لك من السنة أن تبيت في منى، فتذهب فتبيت في منى، عرف مكان محدد، جبل ومكان صحراوي معلوم معروف لمن ذهب، أمر عجيب. لا تتخطى هذا الحد ولا لا حج لك، فالحج عرفة، فتقف من ساعة كذا لساعة كذا، ما تملك أن تتحرك قبل هذه المواعيد، لأن هذا قانون، هذه أوامر شرعية، أنت تسمع وتطيع. بت بمزدلفة فتبيت بمزدلفة، تحرك إلى منى، تحرك، ترمي الجمرات في اليوم الأول جمرة عقبة الكبرى، وفي ثلاثة أيام التشريق ترمي الجمرات الثلاثة بهذه الكيفية، تبدأ بالصغرى الوسطى الكبرى، وبحجر صغير تلقيه في حجر كبير. سبحان الله، وأنت تسمع وتطيع لا تعترض، قد لا تبدو لك الحكمة، ولكنك تتدرب وتتعلم على السمع والطاعة لله ولرسوله. بت بمنى فالمبيت بها واجب في أيام التشريق، تبيت لا اعتراض، نعم هكذا أمرت، وأنت تسمع وتطيع للشرع. هذا يا أخواني كله تدريب وتعويد لنا على السمع والطاعة في ديننا، حتى نتربى على هذا المعنى حينما نرجع، فنسمع ونطيع لله ولرسوله في كل أحوالنا، في صغير الأمر وفي كبيره، في خاصة أنفسنا ومع أسرنا وفي واقعنا، لابد أن نسمع ونطيع لله وللرسول. كما سلمنا الأمر لهما في الحج، ينبغي أن نسلم لهما الأمر في سائر شؤون الحياة السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية، نعم والأخلاقية، وفي الأحكام والحدود. لماذا؟ لأن هذا هو الدين، الدين مبني على السمع والطاعة لله والرسول. ففي الحج نتعلم هذا المعنى العظيم المبارك، فعليك أن تحرص على متابعة هذا الأمر، إن لم توفق للخروج هذا العام على أقل تقدير أن تدرس هذا الفقه، وأن تنظر إليه في مظانه الشرعية، وأن تتابع الحجيج حركة بحركة، نعم ركن بركن، واجب بواجب، سنة بسنة، لتتعلم معهم عن بعد بنية صالحة توجر بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، كذلكم في الحج معنى عظيم ما أحوجنا إليه في غربتنا هذه، والأمم قد تكالبت علينا من كل حدب وصوب، ما أحوجنا سواء الحجيج أو من يتابعون الحجيج عن بعد أو على الهواء كما يقولون، كلنا مطالب أن ننظر في هذا الدرس العظيم في دفعنا في دعوتنا للوحدة والاتحاد والاجتماع. نعم، فنحن في الحج كلنا تتوجه قلوبنا إلى هنالك، حتى من لم يوفق الخروج تجده يحن ويرتبط بالحج بارتباط وثيق بفضل الله تبارك وتعالى. فهذه دعوة للأمة أن تتحد، أن تجتمع، كما أن لها قبلة واحدة، رب واحد، نبي واحد تتبعه، نعم، وتسمع له وتطيع. فكذلك ما ينبغي أن نكون لحمة واحدة، ينبغي أن نكون جسدا واحدا، أن نكون كالجسد الواحد تماما، كالبنيان المرصوص، أن نتفق، أن نتعاون على البر والتقوى. فهذا المعنى رسالة موجهة في الحج لجميع المسلمين، لعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فهذا معنى من المعاني المباركة، هنالك يجتمع جميع المسلمين من شتى بقاع الأرض على اختلاف اللغات واللهجات والأوطان، يجتمعون يؤدون المناسك سويا في وقت واحد في مكان واحد، نعم بألفاظ واحدة بنية واحدة بزي واحد، هذا كله دعوة للوحدة والاتحاد والاجتماع والألفة بين المسلمين حتى تعطى لهم الهيبة والريح والقوة ليخلف لهم الفزع في قلوب أعدائهم حينما يجتمعون. ولذلك الباطل يحول بيننا وبين أن نجتمع بوضع العراقيل، بوضع الفتن، بوضع مثلا الحروب فيما بيننا والنزاعات فيما بيننا، وبوضع يعني الطعونات والتشكيكات في جدارة ديننا على جمعنا. نقول لهؤلاء جميعا لا تلتفتوا إلا لهذه المدرسة الإيمانية المباركة، ستجدون أسمى معاني الوحدة والاتحاد والألفة بين جميع المسلمين والقضاء على الطبقيات والفوارق فيما بينهم، فكلنا سواسية كما في أداء الحج في الأركان والواجبات والسنن، ينبغي أن نكون كذلكم حينما نرجع إلى أوطاننا، حينما نرجع لبلادنا، ينبغي أن نكون سواسية في هذا الوقت العصيب الذي تمر به الأمة لنحقق الوحدة والاتحاد بفضل الله تبارك وتعالى. من أجمل ما يذكرنا به الحج هذه الأسرة المشرفة المكرمة، أسرة إبراهيم الخليل عليه السلام. نعم هذه الأسرة التي يعني شرفت وكرمت كما في القرآن والسنة، وجعلت أغلب مناسك الحج الأركان والواجبات والسنن مرتبطة بهذه الأسرة، بالخليل إبراهيم، بإسماعيل، بالبيت الذي بنياه، نعم بالطواف، بالسعي ارتباطا بما كان من هاجر، بالوقوف بعرفة لوقوف إبراهيم، برمي الجمرات لما كان من إبراهيم مع الشيطان إلى آخره. هذه المناسك كلها تذكرنا بالخليل إبراهيم إمام هذه الملة الحنيفية السمحة، ربطا لنا بماضينا المشرف العظيم حتى نتعلم أسمى معاني الإيمان واليقين، معاني الثقة في الله تبارك وتعالى والاعتقاد في عظيم قدرته وفي نصرته وفي حفظه لدينه ولأوليائه، نعم وفي جعله لنا الفرج والمخرج حينما تضيق وحينما يشد الكرب وحينما يشد البلاء. لما ننظر لهذه الأسرة وإلى الأطوار التي مرت بها والمراحل التي مرت بها سنرى كثيرا من الدروس وكثيرا من العبر التي بها سنرتقي بالله تبارك وتعالى بأنفسنا وبأسرنا وبمجتمعاتنا وبأمتنا. فندعو الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم الحج وليسر لنا فرصة نتكلم عن هذه المعاني إن كان في العمر بقية. اللهم بلغنا حج بيتك الحرام في هذا العام، اللهم اكتبنا من حجاج بيتك الحرام في هذا العام، اللهم اكتبنا من حجاج بيتك الحرام في هذا العام، وإلا ففي العام القادم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظهم في سوريا وفي ليبيا وفي السودان وفي العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان والشيشان والصومال، اللهم احفظهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم مكن لدينك في الأرض، افتح له قلوب العباد. اللهم انصرنا بنصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وقل الصلاة.